بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. هذه المسألة ذات قيود كثيرة، وفيها أنه لا يرفع حدث الرجل، حدث احتراز من الخبث، وعليه فإن هذا الماء يرفع خبثه، يزيل خبثه، لكنه لا يرفع حدثه. وقوله رجل احتراز من المرأة والصبي، فهذا الماء يرفع حدث الصبي ويرفع حدث المرأة. ما هو هذا الماء الذي في المشهور في مذهب الإمام أحمد لا يرفع حدث الرجل ويرفع حدث المرأة والصبي ويزيل الخبث؟ قال: طهور يسير. طهور يسير لا كثير، طهور يسير لا كثير. اليسير هو ما كان دون القلتين. قال: خلت به امرأة، خلت به امرأة، امرأة احتراز من الرجل، فلو خل الرجل بالماء فإنه يرفع الحدث ولا يتأثر، لكن إن خلت به المرأة فإنه لا يرفع حدث الرجل. إن خلت به المرأة وهو طهور يسير، خلت به المرأة يعني لا يشاهدها لا رجل ولا امرأة ولا صبي، خلت به، أدخلته مثلا في بيت الخلاء وأغلقت الباب أو في مكان لا يراها فيه أحد، لا رجل ولا امرأة ولا صبي، خلت به امرأة لطهارة كاملة، فلو أنها غسلت به وجهها ويديها ولا يراها أحد قد خلت به، ثم إنها أكملت الوضوء في مكان يشاهدها فيه صبي أو رجل أو امرأة، فهذا لا يدخل في هذه المسألة. إذن خلت به امرأة لطهارة كاملة. قال: عن حدث. لو كانت خلت به لتزيل نجاسة على ثوبها فهذا الماء كغيره، لكن هنا خلت به لطهارة عن حدث. هذه المسألة ذات قيود كما تقدم كثيرة، وهي من مفردات مذهب الإمام أحمد، واستدلوا بما جاء في سنن الأربعة ومسند أحمد من حديث الحاكم بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يتوضأ الرجل من فضل طهور المرأة، نهى أن يتوضأ الرجل من فضل طهور المرأة. وفي أبي داود والنسائي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعا، وليغترفا جميعا. القول الثاني في المسألة وهو قول الجمهور، وهو قول في مذهب أحمد، يعني هو الوجه الثاني في المذهب، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتلميذه ابن القيم أن هذا الطهور اليسير الذي خلت به المرأة لطهارة كاملة كغيره يرفع حدث الرجل كما أنه يرفع حدث المرأة، ويرفع حدث الرجل كما أنه يزيل خبثه، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. يدل عليه ما جاء في صحيح مسلم: كان النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل من فضل ميمونة، وجاء عند الأربعة والحديث صحيح اغتسلت من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: اغتسلت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جفنة، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل منها فقالت: إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب. وهذا يدل على أن الرجل له أن يغتسل من فضل المرأة وإن خلت به لطهارة كاملة عن حدث. بقي الجواب عما استدل به أهل القول الأول. الجواب أن نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كما نهى المرأة، كما نهى الرجل أن يغتسل بفضل المرأة، فقد نهى الرجل أن يغتسل كما نهى الرجل أن يغتسل بفضل المرأة، فقد نهى المرأة أن تغتسل بفضل الرجل في حديث واحد وهو الحديث المتقدم. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، قال: وليغترفا جميعا. وهذا يدل على أن النهي هنا ليس للتحريم، أن النهي هنا ليس للتحريم، يعني لا يدل على أن هذا الماء يسلب الطهورية، وإنما هذا لبيان أن الأولى للرجل أن يغتسل بغيره، وأن الأولى للمرأة أن تغتسل بغيره، أن الأولى للرجل أن لا يغتسل ولا يتوضأ بالماء الذي هو فضل امرأة، وأن المرأة الأفضل لها أن لا تغتسل بالماء الذي هو فضل طهور رجل. هذا الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي يدل على ذلك. وقد أجمع العلماء على أنه لا يحرم للمرأة أن تغتسل بفضل الرجل، وإنما الخلاف في غسل الرجل كما تقدم بفضل المرأة، وتقدم أن الراجح أنه طهور يرفع الحدث. إذن الراجح أن الماء الذي تخلو به المرأة لطهارة كاملة عن حدث أنه يرفع حدث الرجل، وهذا القول هو قول في مذهب أحمد، يعني هو أحد الوجهين في المذهب، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم، وهو قول الجمهور، وهو قول الجمهور. قال: وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث إلى أن قال فطاهر. ولا هنا الآن المؤلف يذكر الماء الطاهر، الماء الطاهر غير المطهر، يذكر الماء الطاهر غير المطهر، فيقول: إذا كان عندنا ماء وسقط في هذا الماء شيء طاهر، شيء طاهر، لكن لا يكون مما يشق التحرز منه كما تقدم، كأوراق الشجر التي تكون على البركة. تقدم أن الماء إذا تغير بساقط فيه مما يشق التحرز عنه كورق الشجر الذي يحيط بالبرك أن هذا طهور. لكن إن لم يكن الأمر كذلك، هذا رجل عنده إناء ووقع في هذا الإناء ورق شاي مثلا، أو يغسل فيه فناجيل القهوة أو كاسات الشاي ونحو ذلك، فهذا الماء هو ماء في الأصل طهور، لكن سقط فيه شيء طاهر، فغير لونه أصبح لونه فيه حمرة مثلا أو صفرة، أو غير طعمه تجد طعم هذا الورق فيه، أو غير رائحته تجد رائحة هذا الشيء الطاهر فيه، تجد رائحة هذا الشيء الطاهر فيه، أو كذلك أيضا طبخ فيه، طبخ فيه شيء من الطاهرات، وضعنا فيه شيء من الطاهرات وطبخناها فيه، فهل هذا الماء لنا أن نتوضأ به وأن نغتسل؟ يعني هل هو ماء طهور؟ المؤلف يقول لا، هذا ماء طاهر، هذا ماء طاهر ليس بماء طهور. المؤلف يقول هو ماء طاهر ليس بطهور، يعني قد سلب الطهورية، قد سلب الطهورية بسقوط هذا الشيء، بسقوط هذا الشيء فيه. استدلوا بما تقدم لكم من أن هذه المغيرات التي تنقل الماء عن إطلاقه، يعني ليس بالماء المطلق، ليس بالماء المطلق، فليس هو بالماء المطلق الذي هو على أصله، وعلى ذلك فهو ماء طهور، فهو ماء طاهر ليس بمطهر. والقول الثاني في المسألة، وعليه أكثر نصوص أحمد رحمه الله كما قال هذا شيخ الإسلام، فأكثر نصوص الإمام أحمد على هذا القول وهو القول الثاني، واختاره رحمه الله وهو مذهب أبي حنيفة، أن الماء الذي سقط فيه شيء طاهر فغير لونه أو طعمه أو رائحته لكنه قد بقي على مسماه، لا يزال يسمى ماء، أنه ماء طهور، أنه ماء طهور. إذن القول الثاني وهو الراجح، وهو رواية عن أحمد، بل أكثر نصوص الإمام أحمد على هذا وهو مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الماء الذي سقط فيه شيء طاهر فغير لونه أو رائحته أو طعمه أو طبخ فيه هذا الشيء الطاهر لكنه لا يزال يسمى ماء، لا يزال يسمى ماء، يعني لا نزال نسميه ماء، لا نسميه شايا ولا عصيرا ولا قهوة، هو يسمى بالماء. قالوا فهذا ماء طهور لقوله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم تجدوا ماء، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، تفيد العموم، وهذا ماء، فليس لنا أن ننتقل إلى التيمم عنه، فلم تجدوا ماء، وهذا لا يزال يسمى ماء. قالوا ولما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اغسلنها بماء وسدر في غسل ابنته عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها، وقال في الذي وقصته راحلته فمات اغسلوه بماء وسدر، متفق عليه. وفي النسائي ومسند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل هو وميمونة في قصعة فيها أثر عجين، في قصعة فيها أثر عجين. فهذه الأدلة تدل على أنه ما دام أنه يسمى ماء فإن لنا أن نتوضأ به ونغتسل فهو طهور، لكن إن انتقل عن مسماه أصبح يسمى شايا أو قهوة أو عصيرا أو دواء، يعني كالعشبة التي توضع في الماء فتطبخ فيصبح هذا من الدواء ليس ماء، ليس ماء، أصبح الآن دواء يسمى بكذا، وهذا أصبح يسمى شايا وهذا يسمى قهوة، فهذا ليس بماء، فلا يجزئ التطهر به لأنه ليس بماء. والله جل وعلا يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وهذا ليس بماء، وهذا ليس بماء. إذن الذي يترجح هو التفصيل، ما وقع في الماء من الطاهرات فغيره إن كان لا يزال يسمى ماء قد بقي على مسماه فيجزئ التطهر به، مثل الماء الذي يكون في المجلس يغسل به صاحب البيت الفناجيل، فناجيل القهوة، هذا ماء، هذا ماء. مثل كذلك الماء الذي يخلط به الصابون للغسل هذا يسمى ماء، لا يزال يسمى ماء حتى وإن خلط فيه شيء من الصابون أو شيء من السدر. فإذا ما دام أنه لا يزال يسمى ماء فلنا أن نتطهر به. أما الشيء المعتصر من الأشجار كماء الوردي وماء الزعفران ونحو ذلك فهذا ليس بماء مطلق، يعني ليس هو الماء الذي أمرنا أن نتطهر به، فلم تجدوا ماء، أمرنا أن نتطهر بالماء المطلق يعني الذي لا قيد فيه، وهذا يقيد بكونه ماء ورد أو بكونه ماء زعفران ونحو ذلك. وعلى هذا عامة أهل العلم، وأن الماء المعتصر من الأشجار لا يجزئ التطهر به. قال: أو رفع بقليله حداث. الماء المستعمل تقدم في الدرس السابق أنه الماء الذي يتساقط من أعضاء المتطهر المغتسل أو المتوضئ، هذا الماء الذي يتساقط من أعضائه يسمى بالماء المستعمل. هذا الماء المستعمل الذي رفع به حدث، رفع به حدث، رجل اغتسل من الجنابة وجمع ما تساقط من الماء في الطشت أسفل منه ثم احتاج إليه، فهل له أن يتوضأ به؟ هذا يسمى بالماء المستعمل. المشهور في المذهب كما ذكر المؤلف رحمه الله أنه لا يجزئ، فهو ماء طاهر ليس بطهور، يعني مسلوب الطهورية، فهو طاهر بنفسه غير مطهر لغيره. واستدل بما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قالوا هذا يدل على أن الماء الذي يغتسل فيه الجنب أنه مسلوب الطهورية، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام الجنب أن يغتسل فيه، وذلك لئلا يسلبه الطهورية. والقول الثاني في المسألة، هو قول ابن المنذر ورواية عن الإمام أحمد، فهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، أن هذا الماء الذي رفع به الحدث طهور، واستدل بما جاء في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه بفضل ماء في يديه. الآن إذا غسلت يديك، هذا الماء الذي في يديك قد رفع فيه الحدث، والرأس عضو منفصل يحتاج إلى ماء جديد، فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث مسح رأسه بفضل ماء في يديه، وهذا يدل على أن الماء المستعمل، في رفع الحدث أنه ماء طهور. ولأن الجنب والمتوضئ ليس فيهما ما ينقل الماء عن الطهورية، ليس في بدنهما ما ينقل الماء عن الطهورية، والأصل أن الماء طهور، والله جل وعلا يقول فلم تجدوا ماء، وهذا ماء. بقي الجواب عما استدلوا به من قوله عليه الصلاة والسلام إن الماء، في قوله عليه الصلاة والسلام لا يغتسل أحدكم وهو في الماء الدائم وهو جنوب. الجواب أن يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لأنه يسلبه الطهورية، وإنما نهى عن غسل الجنب في الماء الدائم، وذلك لأنه ذريعة لتقذيره، فلم يحكم النبي عليه الصلاة والسلام على الماء بأنه مسلوب الطهورية، ولم يقل لنا لا تغتسلوا من فضل الجنب، وإنما قال لنا عليه الصلاة والسلام لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، لأن هذا الماء الدائم إذا اغتسل فيه الجنب وتكرر هذا أدى ذلك إلى تقذير الماء، أدى ذلك إلى تقذير الماء، لأن الجنب لا يسلم عادة بدنه من شيء من الأذى والقذر، فإذا تكرر هذا أدى هذا إلى تقذير الماء، وليس فيه أن الماء يسلب طهوريته. ثم قال أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. عندنا هنا مسألتان، المسألة الأولى أن من استيقظ من نوم الليل فيجب عليه أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما الماء، يعني أن يغسل كفيه قبل أن يدخلهما الماء، أن يغسلهما ثلاثا، لما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده، فإنه لا يدري أين باتت يده. والمشهور في المذهب وهو الصواب أن ذلك للوجوب، يعني يجب، يجب على المستيقظ من نوم الليل أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما بالإناء ثلاثا، أن هذا للوجوب لأمره عليه الصلاة والسلام، وظاهر الأمر الوجوب، ظاهر الأمر الوجوب، فإنه قال فليغسل، وهذا للوجوب. فإن قيل فقوله فإنه لا يدري أين باتت يده، هذا فيه شك، وهذا لا يقتضي، وهذا يدل على أن الأمر لا يدل على الوجوب كما قال الجمهور. فالجواب أن هذا بالنسبة للمكلف، فالمكلف لكونه لا يعلم الغيب لا يدري أين باتت يده، وأما الله فيعلم أين باتت يده، ولذا أمره أن يغسل يديه ثلاثة، يعني إن هذا المكلف ضعيف، ضعيف العلم لا يدري أين باتت يده، يخفى عليه أين تكون وأين تكون بيتوتتها، وأما الله عز وجل فيعلم، وقد أمرنا وقد أمرنا أن نغسلها، فهذا الأمر إذن للوجوب. وفي قوله أين باتت يدل على أن هذا في نوم الليل لا في نوم النهار، وقد جاء مصرحا به في رواية لأبي داود إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل، فقد جاء مصرحا به في رواية لأبي داود، وهذا الذي عليه الجمهور، وأن هذا من نوم الليل دون نوم النهار. المسألة الثانية أن هذا الغسل لليدين طهارة منفردة، طهارة منفردة، وعلى هذا فلا يلزم أن يكون هذا الغسل لليدين قبل الوضوء. فهذا رجل، هذا رجل استيقظ مثلا يريد السفر الساعة مثلا الواحدة ليلا، وتجه وغسل يديه، غسل يديه ثلاثا ولم يتوضأ، ثم إنه بعد ساعة أو ساعتين أو ثلاث توضأ، يجزئه ذلك، فهي طهارة منفردة، يعني لا يلزم أن تكون قبيل الوضوء. لأنه إن غسل يديه بعد استيقاظه من النوم فقد فعل ما أمر به، فقد فعل ما أمر به، لا يلزم أن يتصل بذلك الوضوء، فهي طهارة منفردة. المسألة الثالثة أن المشهور في المذهب أن ذلك ينقل الماء من الطهورية إلى الطاهرية إن غمست فيه هاتان اليدان، يعني من نائم ليلا قد غمس يديه بهذا الإناء، أن هذا الماء يكون طاهرا غير مطهر، يكون طاهرا غير مطهر، يعني يسلبه الطهورية. وعن أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام أنه ماء طهور، وهذا هو الصواب، لأن الحديث ليس فيه أن الماء ينتقل إلى الطاهرية، وإنما فيه أمر المستيقظ من نوم الليل ألا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، وليس فيه أن ذلك يسلب الماء طهوريته، والأصل بقاء طهوريته كما تقدم، فالأصل بقاء ما كان على ما كان. قال: والنجس ما تغير بنجاسة إجماعا، ما تغير بنجاسة بالإجماع، الماء إذا تغير بالنجاسة فهو نجس بالإجماع. قال: أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. إذا غسلنا الإناء أو غسلنا الثوب، والمشهور في المذهب أنه يغسل سبعا، هذا الثوب ثوب النجس، أو هذا الإناء إناء النجس، فغسلناه، الغسلة الأخيرة عندهم مسلوبة الطهورية، مسلوبة الطهورية، الغسلات التي قبل نجسة. لماذا؟ لأنه ماء يسير لاقى نجاسة فنجس، لكن هذه الغسلة التي انفصلت عن المحل في آخر تطهير له، هذه الغسلة هي ماء طاهر وليس بماء طهور. وتقدم لكم أن تقسيم الماء إنما يكون إلى طهور ونجس، وأن الطاهر لا أصل له، فلا دليل يدل على أن هذا الماء مسلوب الطهورية. ما دام أنه ماء ليس فيه تغير، ليس فيه تغير، يعني لم يتغير طعمه ولا لونه ولا رائحته بالنجاسة، وهو ماء قد بقي على مسماه، فهو ماء طهور. قال: والنجس ما تغير بنجاسة، النجس هو الذي قد تغير بنجاسة إجماعا، إجماع العلماء، إذا تغيرت رائحته أو تغير لونه أو تغير طعمه بنجاسة فهو نجس قل أو كثر بالإجماع. قال: أو لاقاها وهو يسير، لاقى النجاسة وهو يسير، هذا هو المشهور في المذهب، وتقدم الكلام على هذه المسألة. قال: أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، إذا غسلنا هذا الإناء سبعا، الغسلة الأولى إلى السادسة نعم كلها نجسة، الماء هذا الذي انفصل نجس، والغسلة السابعة ماء طاهر وليس بطهور، هذا هو تقرير المذهب وتقدم. فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه. الآن المؤلف دخل المؤلف في الكلام على كيفية تطهير الماء، كيف نطهر الماء النجس. فيقول: فإن أضيف إلى الماء النجس سواء كان كثيرا أو قليلا، عندنا ماء نجس، سواء كان هذا الماء النجس كثيرا أو كان قليلا، أضفنا إليه طهور كثير، طهور كثير، يقول فإنه يطهر. عندنا مثلا قربة، قربة من الماء نجسة، أو عندنا خمس قرب، خمس قرب نجسات، أضفنا إليها إلى هذا الماء أو إلى هذا الماء، إلى القربة أو إلى الخمس أضفنا إليها خمس قرب، يعني إليها قلتين، فإن هذا الماء يكون طهورا. لماذا؟ لأن هذا الماء كثير الذي أضفناه، أضفنا كم؟ أضفنا ماء كثيرا وهو قلة، والماء الكثير لا ينجس بمجرد الملاقاة، واضح؟ إذن إذا كان عندنا ماء قليل أو ماء كثير وأردنا تطهيره فإن نضيف إليه ماء كثيرا، هذا كله في تقرير المذهب في التفريق بين القليل وبين الكثير، نضيف إليه ماء كثيرا، فإذا لم يبقى لا طعم ولا لون ولا رائحة للنجاسة فهو ماء طهور، واضح هذا؟ إذن إذا كان عندنا ماء فصببنا على هذا الماء ماء كثيرا ثم أصبح الماء بجملته غير متغير فإننا نقول إن هذا الماء طهور. قال هنا غير تراب ونحوه، غير تراب ونحوه، يقول إذا وضعنا عليه التراب فإن التراب قد يستر النجاسة فتكون النجاسة موجودة لكن التراب قد سترها، فلا بد أن يكون ذلك غير تراب ولا ما يشبه التراب. قال أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر. عندنا بركة من الماء، بركة من الماء تسع مثلا 20 قربة، تبول صبي مثلا في طرفها فأخذنا ننزح هذا الماء من الطرف وبقي لنا ماء غير متغير، كثير وغير متغير، هذا يكون ماء طهورا. إذن هناك إضافة وهنا نزح، هناك إضافة وهنا نزح. أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر، أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر. والذي يترجح ما تقدم لكم، وأن الماء بأي طريق زالت عنه النجاسة فإنه يطهر بأي طريق. لما؟ لأن الخبث هو العلة، التغير بالخبث هو العلة، فإذا زال هذا التغير فإن الماء طهور، لأن الماء إنما قلنا بأنه نجس لوجود هذه النجاسة، فقد ظهر لنا وجود النجاسة إما بوجود الطعم أو بوجود اللون أو بوجود الرائحة، فإذا زال هذا فإن الماء يكون طهورا. ولذا لو طهرنا الماء بالمواد الكيميائية كما يفعل في هذا الوقت بمياه الصرف، تعالج مياه الصرف حتى تطهر بالترسيب وإضافة المواد الكيميائية حتى تطهر هذه المياه، فتوضع في الحدائق ونحوها وقد يتوضأ منها أحد أو يتطهر، فهذه المياه المعالجة للمواد الكيميائية والترسيب هي مياه طهورة، وعلى هذا قرار المجمع الفقهي في مكة، وهذا ظاهر لما تقدم، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. أما الشرب من هذه المياه فهذا يرجع فيه إلى الأطباء، إن كان ذلك يضر فإنه يمنع منه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار. قال وإن شك في نجاسة ماء، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، زال تغير النجس الكثير بنفسه. عندنا ماء كثير لا قليل، لأن القليل في المذهب ينجس بمجرد الملاقاة لا ينظر إلى التغير. لكن هنا عندنا ماء نجس كثير فزال تغيره بنفسه، يعني إما بالشمس أو بالريح حصل التغير، لا بد من مؤثرات، لكن المقصود أن المكلف لم يحصل منه شيء. فهذا الماء الكثير كانت فيه رائحة، فيه عفونة، وقعت فيه نجاسة وفيه عفونة، فيه رائحة أو فيه طعم، فتركناه وبعد زمن وجدنا أن الماء ليس فيه أي عفونة، هو ماء طهور، فإنه يحكم بأنه طهور لأنه ماء كثير، لكن القليل كما تقدم ينجس بمجرد الملاقاة. قال: وإذا شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. من القواعد الفقهية أن اليقين لا يزول بالشك، وهذه القاعدة مأخوذة من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه. فاليقين لا يزول بالشك. الماء ما دام أنه طهور، ثم إنا قد شككنا فيه، هل انتقل إلى النجاسة، إلى أنه نجس بعد أن كان طهورا؟ حصل عندنا شك، كما يقع هذا في الأواني التي تكون مكشوفة في البساتين ونحوها ويغيب عنها صاحبها، يقول: هذا الماء ماء طهور، لكني أشك، لا أدري، قد يكون أتاه ما ينجسه، قد يكون أتاه ما ينجسه، قد يكون ورد إليه سبع أو بال فيه طفل أو نحو ذلك، فنقول هذا شك، واليقين لا يزول بالشك. كذلك لو أن الماء نجس ثم شككنا في طهوريته فنقول اليقين أنه نجس، ما دام أنه نجس ثم إنا شككنا في طهوريته، يعني ما بال فيه طفل فتغير طعمه، ثم شككنا هل زال تغيره بنفسه أم لا، فنقول هو نجس، لأن اليقين لا يزول بالشك، لأن اليقين لا يزول بالشك. ولا ينبغي السؤال، لا ينبغي السؤال هل الماء وقعت فيه شيء من النجاسات أم لا. ولذا لما سأل عمرو بن العاص صاحب الحوض: هل ترد السباع إلى حوضك؟ قال عمر رضي الله عنه: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فإنا نرد إلى السباع وترد السباع إلينا. رواه الإمام مالك في موطئه. فإذن لا يسأل، لأن الأصل، لأن اليقين أنه ماء طهور، أنه ماء طهور. لكن إن أخبره مسلم مكلف مستور الحال وعين له السبب فهو ماء نجس، ليس له أن يتطهر به، عين له السبب، قال له مسلم مكلف مستور الحال، يعني لا يعرف فسقه فهو مستور الحال، فقال له: إن هذا الماء نجس لأن هذا الماء قد بال به طفل، أبين له السبب، فيجب أن يجتنبه، لأن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وعلى ذلك فإن لم يكن فاسقا فإنا نأخذ خبره، وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد. ولا بد أن يعين له السبب، لأنه قد يرى أن هذا ينجس الماء وهو لا ينجسه، فلا بد أن يعين لك السبب. فإن أخبره فاسق قلنا إنه لا يقبل خبره، لكن إن اعتقد صحة خبره لوجود قرائن، فيتوجه كما في المنتهى ما اختاره ابن القيم رحمه الله أنه إن أخبره الفاسق واعتقد صدقه أنه يأخذ بقوله، أنه يأخذ بقوله، ما دام أنك تعتقد صدقه لوجود قرائن فإنك تأخذ بقول هذا الفاسق. قال: وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى، ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما. اشتبه طهور بنجس، هذا الرجل يقول عندي ماءان، كل ماء في إناء، هذا ماء طهور وهذا ماء، عندي ماء طهور وعندي ماء نجس، لكني لا أدري هل هذا الماء هو الطهور أو هو النجس، يعني حصل عنده التباس لا يدري هل هذا الماء هو الطهور أو هو النجس. وهذا ظاهر فيما إذا قلنا بأن الماء ينجس بمجرد الملاقة. إذن عنده ماء طهور وعنده ماء نجس، يقول حرم استعمالهما. لماذا؟ لأن استعمال الماء النجس محرم. قال: ولم يتحرى، لا يتحرى، لا يقول، لا نقول له ما الذي يترجح لك، ما الذي تميل إليه نفسك، لا. لماذا؟ لأنه لا ضرورة داعية لهذا. الله جل وعلا يقول: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. والله عز وجل أمرنا أن نتوضأ أو نتطهر بماء لا نشك فيه. فلم تجدوا ماء أي ماء طهورا تتيقنون طهوريته، وهذا ماء مشكوك فيه. وعند الشافعية أنه يتحرى، إن أنه يتحرى لحديث فليتحرى الصواب فليتم، وليتحرى الصواب فليتم عليه في سجود السهو، قالوا يتحرى الصواب. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية القولين ولم يرجح، وما ذهب إليه الحنابلة أصح لما تقدم، لأن لا نحتاج إلى التحري، فإن عندنا بدل وهو التيمم. فلم تجدوا ماء طهورا تتيقنون طهارته فإنكم تنتقلون إلى التيمم. قال: ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، لأنه في حكم العادم، ما دام أنه عاجز شرعا عن استعمال الماء فهو في حكم العادم، فلا يلزم أن نقول له أرق هذا الماء، يعني أرق هذه المياه، لا يلزمنا أن نقول له أرق هذه المياه، بل نقول له لو بقي الماء عندك، لأنك عاجز عن استعمال الماء، والعاجز عن استعمال الماء يكون كالعادم له. قال: وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، وصلى صلاة واحدة، اشتبه عليه ماء طهور بماء طاهر، يقول عندي ماء طهور وعندي ماء طاهر، هذا ماء طهور، هذان إحداهما ماء طهور وإحداهما ماء طاهر، في أحد المائين غمست يدي وأنا مستيقظ من نوم ليل، لا أدري هل في هذا الإناء أو في هذا الإناء، فماذا يفعل؟ قال: يتوضأ منهما وضوءا واحدا، يأخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة. فإن قيل لما لا يتوضأ منهما وضوءين، من هذا يتوضأ من هذا وضوءا ومن هذا وضوءا، قالوا: لأن النية تكون غير مجزوم بها، النية غير مجزوم بها، في كل وضوء لا يدري هل هذا هو الوضوء الذي أمر به، يعني من ماء طهور أم لا، ولا بد أن تكون النية مجزوما بها، وعلى ذلك فيأخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة. وعلى القول بأنه ليس هناك ماء طاهر وهو اختيار شيخ الإسلام كما تقدم، فإن هذه المسألة لا ترد، لكن قد يكون أعمى يقول عندي ماء وعندي عصير وليس عندي أحد، ولا أدري هل هذا الماء أو هذا العصير، فيقال له خذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة. قال: وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة، بثياب طاهرة، قال: وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة، صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة. هنا كذلك ولم يتحرى. هذا الرجل يقول عندي ثوب نجس وعندي ثياب طاهرة، كم عدد الثياب؟ قال الثياب 10، 9 طاهرة وواحد نجس، ولا أدري هل هذا النجس أم هذا، لا أدري. فيقال له تصلي بعدد الثياب الطاهرة وتزيد صلاة. كم عدد الثياب الطاهرة؟ قال 9 وتزيد صلاة، لأنه بهذا يكون قد تيقن الصلاة في ثوب طاهر. قالوا ولا يتحرى، ولا يتحرى، يعني إذا كانت الثياب مثلا 3 الطاهرة والثوب النجس هو الرابع، نقول تصلي 4 صلوات، لأنه إذا صلى قال صلى بعدد النجس، يعني يصلي بثوب واحد إذا كان الثوب النجس واحدا ويزيد صلاة، لأنه يتيقن بذلك أنه صلى بثوب طاهر، يعني عنده 10 ثياب 9 نجسة وواحد طاهر، كم يصلي؟ يصلي 10 صلوات، لأنه يتيقن أنه صلى بثوب طاهر. وإن كان الثوب النجس واحدا والتسعة طاهرة، إن كان الثوب النجس واحدا والتسعة طاهرة يصلي صلاتين، يصلي صلاتين، لأنه إن صلى صلاتين علمنا يقينا أنه قد صلى بثوب طاهر. واضح هذا؟ إذن يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة. قالوا ولا يتحرى، ولا يتحرى. وقال الشافعية والأحناف وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية بل يتحرى هنا، بل يتحرى هنا. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مذهب الشافعية ومذهب الأحناف أنه يتحرى، حطوا بس على الصامت، أنه يتحرى، وهذا هو الصواب هنا. لماذا يتحرى هنا؟ لأن الله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن إذا أمرناه بتكرار الصلاة فإن في ذلك مشقة عليه وحرجا، والشريعة الإسلامية قد جاءت بنفي الحرج، ولأن في ذلك أمر له بالصلاة مرتين، وإنما يؤمر العبد بأن يصلي الصلاة مرة واحدة، فينهى أن يصلي الصلاة مرتين، كالظهر يصليها مرتين. وعلى ذلك فالراجح هنا أنه يتحرى. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.